هذه الأقراص أعطانيها دكتور مصطفى سوف تمنحك نوماً عميقاً. هيا اشربي كوب الماء هذا. منذ كنت طفلة وأنا أحب هذه الجبهة العريضة البارزة وهذا الأنف المدبب، يشعرانني بأنك نبيلة راقية. الآن تصبحين على خير. ماذا؟ لا تريدين ترك يدي؟ أنت تتحولين إلى طفلة تدريجياً، هذا لا يمكن، يجب أن تكوني أعقل. لكن محيي، ابنتك تريد أن أقضي الليلة هنا بجوارها في الغرفة، تريد أن أكون جالساً هنا لحمايتها. لا أعرف كيف أتملص من هذا. أعرف أنها بمثابة ابنتي، ليست هذه هي المشكلة، لكن لدي بيتاً وأعمالاً يجب أن أقوم بها. تقول لي إن بوسع البقاء، بل يبدو أنك تطالبني بهذا فعلاً. ليكن، سأجلس على هذا المقعد وأقرأ هذا الكتاب، لكني بحاجة إلى أن تكون أنت معي، كما أطالب بالكثير من الشاي الثقيل لأظل ساهراً. لقد نامت المسكينة، الأقراص بدأت تعمل بلا شك. ممتعة هذه الجلسة فعلاً، تذكرني بجلسة البارون فان هيلسينغ في غرفة الفتاة لوسي بانتظار قدوم مصاص الدماء من النافذة. لقد وضع صليباً على صدرها وعلق الكثير من حزم الثوم، لكن الفتاة صحت وهو نائم وانتزعت الصليب وتخلصت من الثوم. هكذا استطاع دراكولا أن... الواقع أن... هل نمت أنت أيضاً؟ يا لك من أب غريب. أشعر بعدم راحة، ليس من الجميل تذكر قصة دراكولا الآن، لكن ما هذا الظل على الجدار فوقنا؟ كأنها بقعة ماء تبلل السقف، لكن لو دققت لخيل لك إنك ترى وطواطا عملاقا. إنه يتحرك. أعرف أنني أهذي، لكن البقعة تتحرك فعلا. ما هذا؟ هناك بقعة عملاقة على الجدار المقابل، جوار خزانة الثياب، تبدو لي كقنفذ عملاق. هناك بقعة تبدو كوحش أسطوري ذي جناحين. إن هذه الأشياء تتحرك، أنا متأكد من ذلك، إنها ترقص رقصة مجنونة. لو أردت رأيي لقلت إن هذه البقع تشبه بقع الحبر على بطاقات رورشاك هذه. استيقظ يا محي، ويلك، أريد من يؤكد لي أنني لست مخبولا، لابد أن السهر أثر في. لكن هذه الأشكال تتحرر من الجدار، لم تعد بقعا، إنها تلف وتدور، دوامة مرعبة من حولي. كانت عند أطفالي لعبة تشبه الأرجوح الأفقية، كاروسيل في الملاهي، وكانت تدور حول رؤوسهم في المهد، فترسم ظلالا عملاقة متحركة على الجدران. هذا التأثير قريب من ذلك. إذن ابنتك لم تكن ترى كوابيس، هذا هو ما يحدث في غرفتها فعلا. كل ليلة تصحو هذه الأشباح وترقص رقصة مجنونة حولها، وفي النهاية تفيق المسكينة وتصرخ. لهذا صدمت وأصابها الرعب عندما رأت بطاقات رورشاك. لقد رأت كوابيسها مرسومة على الورق، لكنها الليلة نائمة بعمق كما يبدو بسبب الأقراص المنومة. محيي، ماذا دهاك؟ لماذا لا تفيق؟ محيي، أنا خائف، سوف أغادر الغرفة. لقد التقطت أنفاسي، سأعود للغرفة وأطمئن. ماذا؟ محيي، استيقظ يا أحمق، أين دينا؟ هي ليست في الفراش، أين تلك الظلال الراقصة؟ ابحث بعناية، فتش في خزانة الثياب، وابحث تحت الفراش، أين دينا؟ لا تنظر لي لأنني لا أعرف، لقد خرجت لثوان من الغرفة، مستحيل أن تكون قد فرت بهذه السرعة. دعك من أنني كنت أقف على الباب. فتش، سأطلب الشرطة، يجب أن نجدها، يجب. صباح الخير يا دكتور مصطفى، أنت تعرف أن دينا اختفت في ظروف غامضة بينما كنت أنا وأبوها في غرفة نومها. لقد عشت هلوسة بصرية فظيعة وأنا ساهر جوارها، رأيت وحوشا ومسوخا ترقص رقصة مجنونة في سماء الغرفة. هل تعتقد أن الهلوسة معدية؟ كيف تفسر أن أهذي بذات ما هذت به الفتاة؟ فعلا أنا عاجز عن الفهم، لقد كانت تعيش هذا العالم لمدة سنة كاملة لكنها لم تصح هذه المرة، فهل هذا علاقة باختفائها؟ هل تعرف ما أفكر فيه؟ لقد هزلت الفتاة وشحبت ورق جلدها، كنت كلما رأيتها خطر لي أنها تحولت إلى شبح، يبدو لي أن هذا حدث حقيقة لا مجازا. الفتاة صارت شبحا وانضمت لتلك الظلال الراقصة في غرفتها. لقد تم هذا بسهولة لأنها كانت معدومة الإرادة تحت تأثير أقراصك المنومة. أنت لا تصدقني، تعتقد أنني مخرف. ليكن، سأكون على حق إلى أن تظهر الفتاة لتشرح لنا سبب هروبها. كانت ترى تلك الأشباح الشبيهة جدا بمجموعة أوراق رورشاك هذه، نفس بقع الحبر، لكنها حية تتحرك وتطير في الهواء وتهجم عليك. دعني أتفقد هذه البطاقات اللعينة. هذا الوحش رأيته، هذا المسخ كان هناك، وهذا، ولكن لم أرى بقعة الحبر الغريبة هذه من قبل. هل ترى هذه البطاقة؟ يخيل لي كأن هذه الصورة تمثل فتاة ذات جبهة عريضة بارزة ولها أنف مدبب. متى جاءت هذه البطاقة؟ لم أرها قط من قبل. أنت كذلك لا تعرف عنها شيئا؟ غريب، ولكن دكتور مصطفى، لقد عددت 11 بطاقة، ألم تقل إنها 10 بطاقات لا أكثر؟ من أين جاءت هذه البطاقة الزائدة؟ هولوكوست. لم أكن قط من منكري المحرقة، فأنا أثق أن النازيين قتلوا عددا لا بأس به من اليهود في الحرب العالمية الثانية، لكني كذلك لا أعتقد أبدا أن القتل بلغ هذا الحجم الذي يتحدثون عنه. ومنطقي الرياضي البسيط هو أن عدد اليهود قبل الحرب العالمية كان 11 مليونا وظل كذلك بعد الحرب، فمتى أعدم 6 ملايين يهودي في غرف الغاز إذن؟ معظم من تجاسروا على قول الحقيقة قدروا عدد من قتلهم هتلر بنصف مليون يهودي، وهو عدد أقل بكثير جدا ممن قتلهم من الروس والغجر والبيلاروس. طبعا أنا هنا أتكلم براحتي، لكن تذكر أن من يجرؤ على قول أشياء كهذه في الغرب إنسان مقضي عليه، لا مستقبل له، وغالبا سوف يقضي بقية حياته في السجن ما لم يتلقى علقة موت من المتعصبين اليهود. عليك أن تؤمن بحدوث المحرقة، وعليك أن تؤمن بأنها وقعت حرفيا بالطريقة التي يحكيها اليهود. عرفت دكتور ماكس فرايمن من أبحاثه أولاً، فهو رجل مرموق في مجال الاستشراق، ثم جرت بيننا عدة مراسلات، وفي النهاية اتفقنا على أن نلتقي في أحد المؤتمرات في بروكسل. كان هذا في أواخر السبعينات من القرن الماضي. لست ساذجاً بالطبع، إن الاسم يهودي كشمعدان سباعي. هذا عالم يهودي، لكن من قال إنني أرفض اليهود؟ أنا أرفض الصهاينة فقط. وعندما قابلته في أروقة المؤتمر بدا لي رجلا ضئيل الحجم، سقيما في 60 من العمر، يلبس نظارة سوداء لا ينزعها تقريبا. لم أرى عينيه إلا مرة واحدة عندما دخلت الحمام وكان هو بالداخل يغسل وجهه أمام المرآة. لا أعرف الغريب في عينيه، لكن فيهما شيئا غريبا، وربما كان منفرا كذلك، لكني لم أفهم ما هو. من الجلي أن الرجل يرى جيدا وبوضوح، لهذا لم أهتم كثيرا بالأمر. أنا نفسي لا تبدو عيني على ما يرام بسبب إصابة بالتراكوما وأنا طفل، لكن يجب أن أقول إن الرجل لبس عويناته بسرعة وفي ارتباك كأنما أنا ضبطته في وضع مشين. دارت بيننا محادثة كثيرة، ولا شك في أنه حجة في مجاله، لكننا بالطبع اصطدمنا كالعادة عندما تكلمنا عن إسرائيل ومدى تمثيلها ليهود العالم. تثير أعصابي الطريقة التي نصبت بها تلك الدولة نفسها وكيلا وحيدا عن اليهود، وليست لنا فروع أخرى. كان يتكلم في حماسة، ثم نزع نظارته أثناء الكلام واتسعت عيناه. هنا لاحظت السبب الذي جعل عينيه مختلفتين، إن كل قزحية كان لها لون مختلف عن الأخرى. دعك من أن اللون نفسه ليس متجانساً في القرنية الواحدة، بمعنى أن لون عينيه خليط من الأسود والأزرق والبني الغامق. التأثير النهائي لم يكن محبباً على الإطلاق. رآني أنظر له فقال بلكنته الأوروبية الشرقية الثقيلة: أنت تنظر لعيني، أليس كذلك؟ شكلها غريب منفر. لم أرى نفعا من الإنكار ففضلت الصمت. قال باسما: هذه هي علامة الصداقة التي تركها البروفيسور منجيل في عيني. لي أخ توأم لم يظفر بهذا الحظ الحسن ومات. قلت له في رزانة: للأسف أنا لا أعرف دكتور منجيل أصلاً. هل رأيت؟ أنت لا تعرف سوى جزء بسيط من الصورة، لهذا لا تقدر على الحكم. يوسف منجيل حسب ما قاله لي هو دكتور فرانكنشتاين الحقيقي، الطبيب المفضل لدى أدولف هتلر وخبير التعذيب النازي الأشهر. هذا الشيطان الوسيم ولد في بافاريا عام 1911 ودرس الفلسفة في ميونخ والطب في فرانكفورت، حيث أبدى ذكاء وبراعة. عام 1937 التحق الطبيب الطموح بالحزب النازي، ثم التحق بقوات الصاعقة SS الرهيبة عام 1938، وتطوع كي يعمل في معسكر أوتشفيتس الذي كان اليهود يوضعون فيه، وهو مصدر كل حكايات المحرقة التي نسمعها اليوم. كان يتوق إلى أن يضع العلم في خدمة النازية. لقد ألصقت قصص كثيرة بالرجل، لكن أسرى معسكر أوتشفيتس كانوا يرونه يوميا في الطابور وهو يقف والعصا في يده، العصا التي تحدد مصيرهم. يشير لهذه المجموعة كي تقف إلى اليمين وتلك كي تقف على اليسار. معنى اليمين هو العمل في المعسكر، واليسار معناه عدم الصلاحية للعمل والموت الفوري. في هذا الوقت كان عمري 32 عاماً، وكان يضع الكاسكيت المميز لقوات الصاعقة بعلامة الجمجمة التي تقول إنه مصرح له بالقتل. قال فرايمان: أعرف هذا الطراز من البشر، ثمة لمسة صبيانية سخيفة لا شك فيها في سلوكه عندما كان يقف هناك. كنت طفلاً، لكني كنت أشعر بأنه فخور بمظهره الأنيق القاسي. ما زلت أرى هذا المسلك في كل جنرال فخور بثيابه العسكرية. أليس العسكريون مجرد صبية كبار؟ كان منجيل متصلب الوجه بلا انفعال، لكن عينيه كانتا تلمعان حماسة كلما رأى توأمين. كان يأخذ التوأم ويقدم لهم الشيكولاتة ويلاطفهم، حتى أطلقوا عليه اسم العم منجيل. لكنه في اللحظة المناسبة كان يأخذهم إلى منضدة التشريح ويحقنهم، هكذا يقول اليهود، بالكلورو فورم في قلبهم ليقتلهم. ثم يبدأ التشريح، على أن أهم ما كان يثير شغفه هو حقن عيون الأطفال بالأصباغ ليرى إمكانية تغيير لونها. لا أعرف نفع هذه التجربة ولا أهميتها، لكنه كان مولعا بها. عامة يقدر اليهود عدد الأطفال الذين ماتوا في أوتشفيتس ب1.2 مليون طفل، وكان لديه اهتمام خاص بالأقزام والمشوهين، لكنه كان يعمل من منطلق علمي ثابت هو ضاعة وحقارة الأجناس غير الآرية. يحب اليهود أن يؤكدوا أن النازيين قاموا بعمل تجارب عديدة عليهم باعتبارهم فئران تجارب بشرية، ومن ضمنها تجارب الحقن بالملاريا والغمر في ماء مثلج لساعات طويلة، وهي تجارب تهم سلاح الطيران النازي والتعريض لغاز الخردل السام والتعرض للسلفة والتعقيم بالأشعة والحقن بالتيفوس وشرب كميات هائلة من مياه البحر. طبعا هناك قدر كبير من الدعاية اليهودية في هذا الكلام. تذكر قصة الصابون الذي قيل إن النازيين كانوا يذوبون اليهود ليصنعوه، ثم تبين أن القصة هراء لا أكثر؟ ترى كم من هذه القصص هراء بدوره؟ طبعا هناك تجارب أكثر بشعة، لكن فقدنا الأوراق التي تتكلم عنها، لأن الرجل إذ شعر بقرب اندحار ألمانيا تخلص من معظم أوراقه ومن الشهود، ثم إنه فر من ألمانيا كلها وما زال هاربا. هناك طبيب يهودي مجري يعتبر خبيرا باثولوجيا عمل معه كمساعد وعرف معظم ما قام به من تجارب، ثم تقلص وجهه مقتا وقال: هذا المصاص الدماء هذا أفسد حياتي وملأها بالعقد، بسببه كدت أصاب بالعمى وفقدت أخي ولم أجد الشجاعة قط كي أكون أسرة، لهذا جعلت مهمتي في الحياة هي البحث عنه والانتقام. قلت له في كياسة: أعتقد أن الموت كان أسبق له، ثم أين تتوقع أن تجده؟ كل النازيين هربوا إلى أمريكا الجنوبية، هذه قاعدة. لقد قبض الموساد الإسرائيلي على نازي فظيع آخر هو إيخمان وهربه إلى إسرائيل حيث حكم وأعدم. أنا أعرف يقينا أن مينجل موجود في الأرجنتين وسوف أجده. قلت له باختصار شديد إنه لو كان يوسف مينجل فعل هذا كله حقا فإنني أتمنى لهم حظا سعيدا في القبض عليه ومحاكمته بعيدا عن إسرائيل، لأنني لا أعتبرها المتحدث الرسمي عن يهود العالم. أما إن كانت هذه دعاية صهيونية مثل موضوع الصابون فأنا، قال في غضب، سوف ترى، ستعرف أنها ليست دعاية. انتهى المؤتمر وافترقنا ونسيت هذه المحادثة تماما، إلا أنني في ذات يوم بعد أشهر عدة تلقيت رسالة من الأرجنتين وأنا لا أعرف أي واحد هناك، ففتحتها في فضول. لن أندهش لو اتضح أن لي عما كون ثروة هناك وأنا وريثه الوحيد كما يحدث في الأفلام العربية. كانت الرسالة تقول بالإنجليزية: عزيزي بروفيسور محفوظ، بالطبع أنت لا تعرف أي شيء عني، لكن البروفيسور فرايمان أعطانا العنوان وطلب أن نتصل بك. أنا دكتور بابلو ريكاردو، مدير مصحة نفسية في بوينوس آيريس. لقد جاء البروفيسور فرايمان إلى البلاد منذ فترة وقضى أياما يندمج بالحياة الاجتماعية ويحضر حفلات الجالية الدبلوماسية، وفي الفترة الأخيرة تعرف بمجموعة من رجال الأعمال الألمان وقام بزيارة لمزرعة مهاجر ألماني يدعى فريدريتش مولر، على أن اللقاء تم في حفل كوكتيل حيث قام طرف ثالث بتقديمه للرجل. ما حدث بعد هذا كان عجيبا، لأن البروفيسور فرايمان أخرج من جيبه محقنا وانقض على عيني الرجل كأنه يريد أن يفقأهما. تدخل الموجودون وفصلوا بينهما، لكن دكتور فرايمان راح يعوي بطريقة غريبة جدا كأنه ذئب وتكور على الأرض وبدأ يمتص إبهامه. لم يقدم مولر أي تفسير، بينما قام رجال الشرطة باصطحاب فرايمان إلى المخفر، ثم تقرر أن يعالج عندي في المصحة. الرجل في حالة سيئة ويعاني فصاما شديدا، لكنه قد ذكر اسمك ذات مرة وكتب لنا عنوانك على ورقة، لذا أردت أن أسألك عما إذا كانت لديك أي معلومات عن الموضوع. طويت الرسالة شاعرا برجفة، لقد وجده إذن. وكل هذه الأعوام لم تزل رعبه وخوفه منه. لقد استعاد لحظات المعتقل عندما كان صبيا خائفا بينما الوحش النازي يفتش الصفوف حاملا عصاه. أعتقد أن فرايمان استعان بأحد صيادي النازيين المتخصصين، وهؤلاء كلاب صيد تتقاضى المال وتبحث عن من تريد. لكن ما موقفهم في بيت فرايمان ببولندا؟ ما رأيهم في هذا كله؟ أرسلت خطاباً إلى عنوان فرايمان الأصلي أسألهم فيه عما فعلوه أو ينوون عمله بصدد البروفيسور الذي جن أخيراً. بعد أيام جاءتني رسالة تقول: أنا أنهي أعمالي وسوف أسافر إلى الأرجنتين هذا الأسبوع، أخي بحاجة إلي هناك. أخي؟ هرعت إلى السنترال وطلبت الاتصال بالرقم الوحيد الذي أملكه للبروفيسور في بولندا. أخيراً جاء صوت يتكلم بالإنجليزية: أنا سام فرايمان، أنا الشقيق التوأم للبروفيسور. هل تعني أنك لم تمت في أوتشفاتس؟ قال ببرود: يصعب أن يحدث هذا، ومع ذلك أرد على مكالماتك. والتجارب؟ قزحية أخيك التي تحمل عدة ألوان. آه، هذا عيب خلقي نادر يحدث مع تضخم في القولون، لقد ولد أخي بهذا الداء، ما هي المشكلة؟ كان يقول إن يوسف مينجل فعل به هذا. ضحك في الهاتف طويلا ثم قال: على فكرة يوسف مينجل مات هذا العام، كان في الأرجنتين باسم مستعار، هو فولفغانغ جيرهارد، مات بجلطة مخية وهو يمارس رياضة السباحة وقد دفن بذات الاسم. صياد النازيين قد عثروا على قبره، لا شك في هذا. وضعت السماعة ورأسي يدق كبؤرة مجانين. يوسف مينجل كان اسمه المستعار فولفغانغ جيرهارد ولم يكن هينريتش مولر؟ فرايمان حسب أنه وجد مينجل الحقيقي وكاد يفقأ عينيه بالمحقن. مينجل لم يجري أي تجارب على عين فرايمان ولم يحقنه بشيء، إنما هذا اللون الغريب جزء من عيب خلقي معروف. كان فرايمان مجنوناً لكني صدقته، ترى هل ينطبق هذا على باقي قصص المحرقة التي صنعها خليط من الخبال والكذب الصريح والرغبة في استدرار عطف العالم؟ لن أعرف أبداً. يحتاج الأمر إلى لجنة تدقق وتفحص بعيداً عن التأثير الصهيوني وسيف معاداة السامية. كان مينغل سفاحاً، لكنه بريء تماماً من هذه التهمة على الأقل. الرأس حالته سيئة فعلاً، لا أنكر هذا. الجفنان المتقرحان والكف المبللة بالعرق والكتفان المنحدران مع تلك اللمسة التي لا أعرف كيف أصفها، لكنها موجودة دائما وأشمها على الفور. رائحة من تتسلط عليه فكرة لا يستطيع الخلاص منها. هذه الرائحة تفوح من المجانين والمنتحرين قبل أن يثبوا من النافذة. تلك اللفافة العين في يده لا تفارقها، ومن حين لآخر يفتحها ويلقي نظرة على محتوياتها، ثم يضحك في إرهاق، يضحك في حزن، يضحك في تعاسة. أنظر له بعناية أكثر، هذا تكوين نفسي هش لا شك في هذا. ملامح وسيمة لكنها بلا عمق. هذا فتى يعني بسوالفه أكثر مما يعني بعقله، وهو عاجز تماما عن منطقة أي شيء. عيناه عميقتان لكنهما لا تقولان أي شيء. يجلس هناك وينظر لي لكنه لا يراني. يمد يده في جيبه ويخرج علبة تبغ، ثم يتذكر أين هو فيعيدها لجيبه بسرعة. الحقيقة يا دكتور إنني لا أنام، فعلا لا أنام. هذا واضح يا بني، آسف أن أقول هذا لكني أدخن بشراهة. هذا واضح كذلك، فقط أرجو ألا تضيف المخدرات إلى مشاكلك. بدا عليه الجزع وهز رأسه نافيا. أنا أب وأعرف متى يكون ابني صادقا. هذا الفتى صادق، أو هو من عتات الممثلين. لو كان كذبا فكل فناني استوديو الممثل هو. كنا جالسين في مكتبي في الكلية، قسم الأدب الإنجليزي لو كنت نسيت، وكان قد طلب تأجيل الامتحان. جميل هذا، لكنه ليس عملي. هناك إجراءات يتخذها في الكلية، لكنه كان يريد رأيي كذلك. اسمه محمد الصباغ، من أسرة متوسطة، مستواه كذلك متوسط، لكنه وسيم بلا شك، ويبدو كممثل السينما، ولعل مشكلته تبدأ من هنا. قال لي بصراحة لم أعهدها: أنا لست طالبا مجدا. هذا اعتراف شجاع يروق لي. أعمل أكثر مما أدرس في الكلية. قد يبدو هذا نوعا من الكفاح الباسل، لكن الحقيقة هي أنني أعمل فقط. ثم أخبرني بمهنته التي تعطله عن الدراسة. المهنة بلا فخر هي خرتي. يبدو أن هذا الفتى مولع بالخرتية بشدة، لدرجة التضحية بمستقبله، بنفس المنطق الذي يضحي به من يهوى التمثيل أو الغناء بمستقبله. الخرتي باختصار غير مخل هو الشاب الذي يجيد لغة أجنبية أو لغتين، ويقف في الأماكن السياحية يعرض خدماته كمرشد ودليل ومترجم على السياح مقابل مال طبعاً، وغالباً يلقى الكثير من التأفف ما لم تقبض عليه شرطة السياحة. طبعاً كانت مهنة سهلة بالنسبة لشاب يجيد الإنجليزية، لكن الفتى كان يقصر نشاطه على السائحات، السائحات المسنات بالذات. هنا بدأت أفهم، فقلت له في ضيق: هناك اسم آخر لهذه المهنة، هل سمعت عن لفظة جيجولو؟ أي الشاب الذي يبيع شبابه ووسامته للنساء المسنات؟ لم يعترض، فقط واصل الكلام، مما أكد لي أن استنتاجي صحيح. كان اسمها ماريان، فرنسية هي في الخمسين وأرملة، وأعتقد أنها هامت بي حبا. أنا أعرف كأي خرتي آخر كيف أكون ظريفا جذابا. لعبت معها دور ابن النيل الظريف الأسمر، فلم تعد تقدر على الاستغناء عني. وعندما أزمعت الرحيل عن مصر طلبت مني مرارا أن ألحق بها، لكني رفضت. تركت لي هدية وقالت إنها حصلت عليها عندما كانت تقوم بسياحة في أمريكا الجنوبية. قالت لي إنها سوف تجلب للحظ السعيد، لكن علي أن أحتفظ بها معي دوما، وسافرت. والهدية هي، أشار للكيس الذي يحمله والذي يفتحه من حين لآخر ويتحسس ما به، فمددت يدي وفتحته. إن أمزجة الناس تختلف فعلا. قال وشبح ابتسامة على شفته: لا تنكر يا سيدي أنه غريب وطريف، وقد أثار شغف أصدقائي. نطلق على هذا اللفظ روشنة، وهذا يجعل من يمتلك شيئا كهذا قادرا على لفت الأنظار. دعك من صراخ الفتيات. أعرف هذا الذي أخرجه من الكيس، الشيء الذي يماثل حجم البرتقالة. أعرفه بحكم قراءاتي في الأنثروبولوجي، ولا أتوقع من الفتى أن يعرفه، وهذا يدهشني. لو أنك كنت محارباً من قبائل خيفارو في الماضي في بيرو والإكوادور، لكان عليك كلما قتلت عدواً أن تقطع رأسه في حذر ودقة، ثم تجري شقاً في مؤخرة العنق ليتم سلخ الجلد بما عليه من شعر، وتترك الجمجمة بما عليها من عضلات هدية لثعبان الأناكوندا. الآن صار عندك جورب من الجلد يحمل ملامح الوجه وعليه الشعر، وهو قابل للحشو. بعد هذا تتم خياطة العينين والشفتين. الآن صار اسم الرأس سانتسا، ويتم حمله إلى أوعية الطهي حيث يعامل معاملة خاصة. عندما تنتهي العملية يكون الرأس في ثلث حجمه الأصلي ومجوفاً كقفاز خالي. يتم حشوه بالحجارة والرمال وتعليقه فوق النار لينكمش أكثر، ثم يتم تزيين الرأس وعمل أنشوطة تسمح بتعليقه حول العنق. كان هنود خيفارو في أمريكا الجنوبية متخصصين في هذا. كانوا يعتقدون أن الرأس المصغر يحتوي أرواحاً مهمة لحماية المحارب، منها الواكاني التي لا تتأثر بموتنا لكنها تتحول لبخار، والأروتام التي تحفظنا أحياء، والمويساك التي تنتقم لصاحبها. يجب تصغير الرأس وتعليقه حول عنقك كي لا تلاحقك المويساك وكي تدافع عنك الأروتام. دعك من أن تعليق الرأس يضفي عليك جمالا رجوليا ويدل على أنك مارست الحرب والقتل من قبل. الآن يقول الفتى إن الفرنسية العجوز العاشقة المخبولة تركت له هذا الرأس هدية. ما معنى هذا الكلام العجيب؟ هل تعرف معنى هذا الشيء؟ سانتسا؟ هي قالت لي كل شيء عنه. ثم قال وهو يراقب تعبيرات وجهي: في البداية لم تكن هناك مشكلة، ثم بدأت ماريان تتصل بي من فرنسا تقول عد لي عد لي، تطالبني بأن أترك كل شيء لألحق بها. تقول إنها تعرف كل شيء عني لأن الرأس يخبرها بأسراري. الرأس يعرف ما إذا كنت أحب امرأة أخرى أم لا. لو ملت بقلبي هنا أو هنا لانتقم الرأس مني. وأنت صدقت هذا طبعا. لم أصدقه تماما، لكني تشاءمت وقررت التخلص من هذا الرأس. ألقيته في القمامة وعدت لداري. كانت المفاجأة هي أنه ينتظرني على عتبة الباب. أخذته إلى محرقة قمامة بعيدة وألقيته وسط اللهب، وعندما ارتديت ثياب النوم في داري فوجئت بانتفاخ في الجيب. لقد كان هو. قررت أن أجرب أكثر. اتجهت إلى مرآب قريب به كلاب شرسة جدا وألقيته لها لتمزقه. كدت أصاب بانهيار عصبي عندما دخلت فراشي فوجدت ذات الرأس فوق الوسادة. إنه ملعون، إنه قوي جدا. جميل. وهل كان يفعل شيئاً غير العودة؟ حك رأسه المرهق وقال: أحياناً كنت أسمع صوتاً يقول لي بالفرنسية عد لي عد لي. هذا الصوت كان يتردد عندما تظلم أنوار البيت. ربما كنت أهذي، لست واثقاً، لكن دعني أؤكد لك إنني لا أطيق هذا الرأس وأتمنى الخلاص منه. في الوقت ذاته انتهى مستقبلي تماما. أنا غير قادر على الاستمرار في الكلية، غير قادر على دخول الامتحان. أعتقد أن ما سأفعله هو سرقة مبلغ يسمح لي بالسفر إلى فرنسا حيث أتزوج تلك الشمطاء وأعيش معها للأبد. لما لا؟ على الأقل سوف يخرس الرأس. رحت أتأمل الرأس في حيرة. يمكن أن تصدق أي شيء يتعلق برأس مقطوع، لكن قصة هذا الفتى تبدو عسيرة التصديق. ثم خطرت لي فكرة مجنونة. ماذا يحويه هذا الشيء الكريه؟ مددت يدي إلى رأسي في شمئزاز وتناولت ورقة وضعتها تحته، ثم أمسكت بسكين فتح الأوراق. صح الفتى في رعب: هل تنوي أن أنا لا أضمن النتائج؟ لكني كنت قد قطعت الخيط الذي يربط الشفتين وقلبت الرأس، فتناثر المسحوق الأصفر على الورقة. كان الرأس محشوا به. غمست إصبعي في المسحوق وتأملته. قلت له: سوف أجد أحد الباحثين ليعرف لي كنه هذا المسحوق. ثم نظرت له بمعنى أن اللقاء انتهى، وطلبت منه أن يمر علي في نهاية الأسبوع. على كل حال، لو كان الرأس مسحورا فلسوف يفر مني ليلاحق الفتى. في المواعيد جلست في مكتبي ورفعت رأسي لأجد الفتى أمامي. كما توقعت كان أفضل حالا، وقد عاد الدم يجري في سحنته، شفتاه لم تعودا زرقاوين. ابتسمت وطلبت منه أن يجلس، فسألني الفتى المذعور: ماذا هنالك؟ قلت في هدوء: لقد قاموا بتحليل المسحوق في كلية الصيدلة، لم يكن ما يطاردك رأسا مسحورا، بل كانت الهلاوس هي سبب هذا كله. سائحتك الفرنسية الشمطاء ملأت الرأس بخليط من الداتورا، وهي المادة الخام التي يصنع منها الأتروبين، وتسبب هلاوس سمعية وبصرية مع اتساع في حدقة العينين وجفاف الريق، مع بعض الكوكايين طبعا. قال في غباء: لا أفهم. كلما أمسكت بهذا الرأس كنت تعرق، وكانت المادة تتسرب إلى مسام جسمك بكميات ضئيلة مع العرق. لا أعتقد أن الرأس عاد إليك، أنت أنقذته في كل مرة لأنك صرت مدمنا يا صديقي. عقلك الباطن فهم هذا وقرر ألا يتخلى عن الرأس أبدا حتى لو رغبت أنت. ودعني أؤكد لك أنني عشت لحظات قاسية مع الكوابيس في الليلة التي أخذت فيها هذا الرأس، ربما بسبب الرهبة وربما بسبب التسمم، لا أدري. ثم نظرت له وابتسمت وأردفت: عد لي، هكذا قالت لك مرارا. الحقيقة أنها أحبتك فعلا، ولما كانت تعرف أنها لن تستردك عن طريق الحب فلتستردك عن طريق الخوف، عن طريق الإدمان. هذا الرأس سوف يعيدك لها. كما ترى القضية كلها مؤامرة خبيثة من عجوز. فيما مضى كانت الداتورة بما تحويه من مادة البلادونا مفضلة لدى الساحرات، وكنا يدهن بها أجسادهن. يبدو أن عجوزك الفرنسية هذه تحمل بعض طباع الساحرات. نظر لي في حيرة وضرب جبهته بكفه وقال: يا للعينة، للمرة الأولى يخدع السائح الخرتي، المعتاد أن يحدث العكس. ناولته الكيس وقلت: أنصحك ألا تلمس هذا الرأس ثانية، أنصحك كذلك أن تنسى الروشنة وتدفنه في التراب. هل تريد نصيحة ثالثة؟ أعرفها أعرفها، العودة للدراسة ودخول الامتحان. ثم أعاد للكيس وقال: أكون شاكرا لو سمحت لي بألا أخذه معي، لن تكون نتيجة الامتحان جيدة على الإطلاق، فلا أتوقع أن تحقق أي نتيجة بعد كل ما ضاع، لكن لابد من بداية ما. هز رأسه شاكرا وغادر المكان. أما أنا فرحت أرمق الكيس في شغف. ربما ليس الاحتفاظ برأس تسانسا سيئا لهذا الحد، إنه شيء مثير وطريف ولسوف ينبهر به الأصدقاء. دعك من أنه رأس تسانسا الوحيد في مصر، بل في العالم العربي كله. المهم ألا تكون له خواص سحرية أو شيطانية ما، وتكون الأخت ماريان ساحرة حقا، وإلا فأنا أكبر أحمق عرفته في حياتي. نظرت للرأس وقلت: سوف نعرف الحقيقة أيها المحارب الشجاع، سوف نعرف. قوليها يا عبير. العمات التي يتحولن إلى جان غريل، هذه هي مشكلة عبير التي طلبت لقائي من أجلها، وكان هذا هو اليوم الأخير في العام الدراسي، فلعلها انتهزت آخر فرصة للقاء. عبير طالبة في كلية الآداب، وأعتقد أنها ذكية كالعادة، أنت تريد أن تعرف هل هي جميلة أم لا. لن أريحك ولن أذكر أي شيء من خواصها المورفولوجية، لكنك ستعرف الكثير عن طريقة تفكيرها من قصتها التي أنقلها لك بأمانة. في الآونة الأخيرة بدأت عبير تقلق بالفعل، فالأمر لم يعد يحتمل المزيد من الصمت، خصوصا بعد الاختبار الذي أجرته والذي لم تتوقع نتيجته قط. بطبيعتها لم تكن تشعر بميل للعمات، تبدو لها كلمة خالة أرق وأقرب للحنان، وبرغم أنها تعرف أنها لن تكون سوى عمة لأن لها أخوين ذكرين ولا أخوات، فإنها كانت مصممة على أن ترغم أطفال أخويها على مناداتها بخالته. لفظة عمتي قاسية وفيها حرف عين مزعج توحي بالقسوة والصرامة واللامبالاة. كان زوج عمتها قد توفي منذ فترة والعمة لم تنجب، كانت العلاقات سيئة منذ البداية بين الأسرتين، ويبدو أن هناك خلافاً على إرث ما أو شيئاً من هذا القبيل. لكن وقد توفي زوج العمة الذي كان يعمل في الخارج أكثر الوقت، فإن أبا عبير قال لها: عمتك الآن وحيدة، أرملة وحيدة مسنة وتحتاج إلى الرعاية، عليك وأخويك أن تزوروها من حين لآخر. إن أباها شبه مقعد بسبب الشيخوخة والدمار الذي أحدثه الروماتيزم في مفاصله، وكذلك أمها. بالطبع لم يهتم أخواها بالأمر كثيرا، فلهما عملهما واهتماماتهما الخاصة، كما أنهما لم يحملا غراما مفقودا للعمة. إن تراث المقت الذي تربيا عليه نحو 20 عاما يصعب أن ينتهي فجأة، لكن عبير كانت أكثر ميلا إلى طاعة أبيها، وقد زارت عمتها في بيتها بحي المنيل، شقة صغيرة أنيقة، لكن لم يجري فيها أي تجديد منذ 20 عاما على الأقل. فهي عروس عجوز مثل الآنسة هافيشام في قصة ديكنز الشهيرة آمال كبار. لم تكن عبير مستعدة لتقع في حب عمتها، والعمة لم تكن مستعدة لترتمي باكية في حضن عبير. كان على العلاقات أن تتوطد وتنتظم بضعة أيام حتى يولد نوع من الألفة بينهما. عبير كانت تمقت اللحظات التي تبدأ فيها العمة في لعب دور الشهيدة، وتحكي عن أبي عبير العاق الوغد الذي لا يزور أخته، والذي خسرها بسبب عقار قديم في شبرا. لم تكن عبير مستعدة لسماع من يشتم أباها ويلصق به كل النقائص، لكنها كذلك لم تكن مستعدة لأن تشتم عمتها وتجري غضبا من البيت. لهذا كانت تسمع في صبر مرددة من حين لآخر: ربنا يهدي الجميع، حتى تنتهي نوبة السباب عند عمتها. وقد خطر لعبير أن أباها طيب القلب فعلا، لأنه لا يطيق ترك أخته، حتى وهو بالتأكيد يعرف رأيها هذا فيه. كانت كذلك تبتاع لعمتها بعض الأشياء التي تريدها من السوق، وهو جهد شاق، خاصة إذا عرفنا أن العمة تقيم في الطابق السادس وليس هناك مصعد في البناية. برغم هذا لم تكن عمتها تتصل بابنة أخيها على الإطلاق، كما كانت لا ترد على الهاتف أبدا. نعم، عبير تمقت أن تكون عمة، يجب أن تكون خالة وخالة فقط. إلى هنا تظل المشكلة مشكلة علاقات أسرية متوترة، وما أكثرها في عالم اليوم. لكن ما بدأت عبير تلاحظه جعلها أقرب إلى الذعر، والأسوأ أنها كانت تعرف أن أحداً لن يصدقها، فإن صدقوها فلن يساعدوها. قالت لي عبير بصوت مبحوح: هنا بدأت المشكلة. تعنين أن ما سبق لم يكن مشكلة؟ بدأت تحكي لي: في البدء كان صوتها خفيضاً محشوراً، ثم بدأ يرتفع وأداؤها يعلو. في البداية لم يكن هناك شيء غريب، فيما عدا أن عمتي لها شكل غير مريح، شكل غير مريح وطبع غير مريح كذلك. لقد قبلت هذا، لكن هناك أسئلة أخرى. مثلاً: لماذا لا تخرج للنور أبداً؟ إنها نحيلة جداً، لها حواجب كثة، وأشعر كأن لها نابين طويلين، ذات الرداء الأحمر والجدة التي كانت ذئبا. هذه هي الصورة التي تلح على ذهني طيلة الوقت. لو أردت رأيي فالشكل المرعب ليس جريمة. نعم نعم، لكن ماذا عن كميات اللحم المرعبة التي تطلبها مني؟ نحن في بيتنا لا نلتهم أكثر من 5 كيلوغرامات في الشهر، لكنها تلتهم 5 كيلوغرامات كل 3 أيام تقريبا. أبتاع لها هذه الكميات وهي ترحب بها بشدة، حتى إنها لا توشك على طردي كي تبدأ الأكل. لو أردت رأيي فالشراهة صفة ذميمة، لكنها ليست جريمة. لو كنا سنعدم كل إنسان قبيح شره فلسوف تخلو الشوارع من المارة. ربما ما كنت واجدة من تعرضين عليه مشكلتك هذه، لأنني أنا نفسي قبيح شره. لم تبتسم، اتسعت عيناها وقالت وهي ترتجف: متى تطهوها وكيف؟ ليست لديها طاهية، وأنا متأكدة من أنها لا تستعمل أوعية الطهي. كلها نظيفة في المطبخ، وبعضها عليه خيط عنكبوت رقيق. ثم ابتلعت ريقها ونظرت للباب وقالت: هناك شعر كثيف أسفل عنقها وعلى معصمها. لا أعني شعرا، أعني شيئا كثيفا يشبه الفراء، أنا متأكدة من هذا. لهذا تلبس ياقات عالية، لكنها ترفع رأسها من حين لآخر، وعندها أرى بوضوح. لو أردت رأيي فاضطراب الهرمونات يعطي نتائج غريبة. لكنه ليس جريمة. عمتك امرأة قبيحة شرهة ذات هرمونات مختلة، وهي تهم لا تدينها في أي محكمة. ثم أضفت: كم من سيدة محترمة كلمتني فأقسمت لنفسي أن شاربها أطول من شاربي. لاحظي أن هرمونات الأنوثة تصير حلماً غابراً مع عجائز النساء. قالت عبير في تصميم: بدأت أقلق، كل شيء كان يؤكد لي أنها غول. عمتي غول يلتهم اللحم نيئاً ويعيش في الظلال. هكذا قررت أن أعقد لها اختباراً صغيراً، اختباراً يثير الإشمئزاز لكنه فعال. ابتعت نصف كيلوغرام من الكبد وقمت بخفقه في الخلاط وأضفت له بعض السكر، ثم وضعته في زجاجة وقمت بتبريدها. عندما زرتها قلت لها إنني قلقة على صحتها، لذا أعددت لها بعض عصير الفراولة الشلك، وهرعت إلى المطبخ وصببت لها كوبا مليئا بالسائل الكريه وعدت به لها. هل تعرف ما حدث؟ يمكنني أن أخمن. شربته ولم تلحظ أي شيء، ثم أعلنت أنه شهي المذاق وأنني بارعة جدا. هكذا صار الشك يقينا في نفسي. ما نوعية المرأة التي تشرب دما خالصا ولا تلاحظ؟ ثم أردفت: الجديد أنها مصرة على أن أبيت معها ليلة، تصر بشدة. أنا لن أفعل ذلك أبدا، لو حكيت لأبي فلن يصدقني. لا يوجد من يصغي لي سواك، وأرجو أن تصدق، معي الدليل. ثم مدت يدها في حقيبتها ووضعت الدليل أمامي: كما ترى، هذه بضع شعيرات وجدتها في الحمام، إنها تزيل شعر جسدها قدر الإمكان كما هو واضح، لهذا وجدت هذه الكتلة من الشعر. هل يبدو لك هذا شعر جسد زائدا نتيجة خلل هرمونات؟ يبدو لي كفراء حيوان. تأملت الخصلة ثم قلت وأنا ألفها في منديل ورقي: أنت فتاة طيبة رقيقة، لكنك ساذجة إلى حد لا يصدق. عمتك ليست غولا، بل هي مريضة جدا. ثمة مرض يعرفه الأطباء يدعى البورفيريا، وقد حدثني عنه طبيب صديق مولع بالطب والأدب معا. هذا المرض أطلق عليه قديما اسم مرض الرجل الذئب. هنا يشحب وجه المريض ويتجنب ضوء الشمس لأنه يحرقه حرقا. ينمو شعر الوجه والجسد أكثر من اللازم، وتستطيل الأنياب والأظافر. باختصار، يشبه الذئب جداً في حالات المرض الشديدة. هناك نوبات من المغص والتشنج وربما علامات عصبية محيرة. السبب خلل في تمثيل الحديد، وهو مرض كيميائي شديد التعقيد. لذا في حالات متطرفة من المرض قد يجد المريض في نفسه شهوة لتذوق الدم أو أكل اللحم النيئ. هذا ليس غريباً لو تذكرت أعراض الاشتهاء الغريبة التي تمر بها الحوامل، مثل الحاجة لأكل الثلج أو أكل قطع من جير الحائط، مما يطلقون عليه اسم العقعقة بيكا. من هنا نفهم كيف شربت ذلك العصير الكريه ورق لها. ثم نظرت في عينيها الصافيتين وقلت: عمتك ليست غولاً، فقط هي مصابة بمرض لا علاج له. بدت في عينيها شفقة واضحة، ومن جديد بدا تساؤل: هل ترى أن أبيت معها إذن؟ لا أرى ما يمنع سوى أن عليك أن تتحملي غرابة أطوارها. قلت لك إنهم يتصرفون بطريقة غريبة. سوف أتحمل هذا ما دام من أجل شخص مريض. شكرا لك. وغادرت المكان شاكرة. لماذا لم أحتفظ برقم هاتفك يا عبير؟ لماذا لم أعطك رقم هاتفي؟ بهذا انقطع حبل الاتصال بيننا تماما، والآن أجد أنني كنت أحمق، ربما كنت أحمق. عندما حكيت القصة لدكتور مصطفى المولع بالأساطير، تأمل قطعة الفراء الرهيبة وقال: جانغريل موجودون في الثقافة الغربية، لكن لا أرى ما يمنع أن يوجدوا هنا. هل أوضحت أكثر؟ قال في استمتاع: الجانغريل نوع خاص من مصاص الدماء، له قدرة على التحول إلى حيوان، وتكون هناك رقعة من الفراء الحيواني في موضع ما من جسده. لدينا الآن دليل قوي على وجود جانغريل لأول مرة في مصر. أعتقد أن زوج هذه العجوز هو من جلب معه العدوى من الخارج وأصابها بها. ربما لو فحصت المرأة جيدا لوجدت لها أذني وطواط. والفتاة، هذه تجربة مثيرة. تصور فتاة رقيقة كهذه تبيت ليلة وحدها مع جانغريل، هذا جدير بالدراسة. نظرت له في رعب، فلما رأى نظرتي قال ضاحكا: وربما لا يكون الأمر كذلك، إن البورفيريا تفسير لا بأس به. ثم هز رأسه وشرب باقي زجاجة الكولا وانصرف. الآن يا عبير لا داعي للمزاح من فضلك، لا داعي للاختفاء. لو قرأت هذه الكلمات فإنني أتوسل إليك أن تتصلي بي وتخبريني أن كل شيء على ما يرام، وأن مصطفى قد قرأ أساطير أكثر مما ينبغي. لا يوجد جانغريل في مصر، أليس كذلك؟ هيا قوليها. المقبض. في الفترة التي اهتم فيها السوفييت بعلم الباراسايكولوجي وبحثوا كثيرا عن المحركين عن بعد وعن القادرين على التجسس بقراءة الأفكار، كانوا يعلمون جواسيسهم مفهوم الدهاليز الموجودة في العقل الباطن. هناك ممرات طويلة وغرف خفية هنا وهناك. عندما تدخل عقل ضحيتك وتبحث فيه سوف تجد بابا موصدا بقوة، وعليك أن تحاول اقتحامه بأية طريقة، لأن الحقيقة كلها هناك. الأكثر إثارة ورعبا أنك لو عبثت أكثر من اللازم في تلك الغرفة لجن الشخص. مع الوقت ماتت هذه الأبحاث ونسيت، أو لعلها ما زالت تمارس في مختبر خفي قرب موسكو. لكنني تذكرت هذا الجو بشدة عندما حكت لي مروى فهيم قصتها. عرفت مروى عندما كنت أزور دكتور مصطفى الطبيب النفسي وصديقي الحميم. كنت في عيادته أنتظر بالخارج وأتأمل اللوحات المعلقة التي تظهر فرويد وإدلر ويونغ ومجموعة من السادة الذين لا أعرف من هم، لكنهم جميعا بثياب بداية القرن العشرين. هنا انفتح الباب وظهر دكتور مصطفى وطلب مني أن ألحق به بالداخل. كانت هناك امرأة في الأربعين من عمرها تجلس أمام المكتب، وفي وجهها جمال خافت وقور من الطراز الذي تحب أن تستزيد منه. شعرت بحرج بالغ لأنها مريضة بالتأكيد، فلا يحق لي أن أكون هنا. التواجد مع مريض في عيادة الطبيب النفسي أكثر إحراجاً وتجاوزاً من تواجدك مع مريض نزع ملابسه في عيادة الطبيب الباطني. لدى الطبيب الباطني ينزع المريض ثيابه، أما هنا فهو ينزع كل أقنعته الاجتماعية. يتحمل أي إنسان أن يرى نفسه عارياً أمام المرآة، وقد يحب ذلك، لكنه لا يطيق أبداً أن يرى نفسه على حقيقتها. لكن دكتور مصطفى قال لي: المهندسة مروة، طلبت منها أن نستأنس برأيك وخبراتك الواسعة، فلم ترفض. جلست في كثير من الحرج وبدأت أسمع القصة. مروة مهندسة في الأربعين من العمر وغير متزوجة، وهي حاليا راضية بذلك، سعيدة خالية البال. هي تؤمن أن الزواج يضع قيودا لا حصر لها على المتزوجين، لا يتعلق الأمر باللهو والتحرر، لكن يتعلق ببعض الحريات الصغيرة مثل الخروج والعودة متى أرادت والاستيقاظ من النوم متى شاءت. يمكنها أن تأكل ما تشاء وقت ما تشاء أو لا تأكل أصلا، ولا يطاردها زوج ضخم البطن يطالبها بأن تطهو له البامية أو تغسل جواربه. الحقيقة أنها بعد 34 بدأت تشعر بقلق شديد وتساءلت عن السبب الذي يجعل العرسان لا يرون بابها، ثم عرفت كيف تتأقلم على هذا وأقنعت نفسها أنها سعيدة. اصطدمت كذلك بأن المجتمع لا يسمح بالحرية للمرأة غير المتزوجة ويعاملها بقسوة أكثر من المتزوجة. ثم بدأ الشيب يغزو شعرها وملامح وجهها تتجعد، تحولت إلى طنط وأحيانا إلى حجة. هكذا بدأت تكتسب الحرية، لم يعد أحد يضايقها ولم يعد أحد يشك في أمرها، لقد عبرت. هكذا هي في الأربعين متأقلمة جدا وراضية جدا، فقط تدعو الله أن يطيل عمر أمها العجوز، لأن معنى رحيلها هو الوحدة القاسية للأبد. سوف تتحول لعجوز شبه مجنونة تربي 10 قطط. تحكي مروى باقي القصة فتقول: كنت نائمة في سلام في تلك الليلة، ثم شعرت بظمأ شديد، ليس في البيت سواي وأمي، وهي تنام في غرفة مجاورة. نهضت من الفراش، هنا خيل لي كأنني أرى معالم باب ترتسم على الجدار. بالفعل هناك نور غامض يتسرب كأنه إطار باب مرسوم على جدار غرفتي، باب لم يكن هناك قط. تحسست الإطار بأظافري وأنا أعرف أنني أحلم غالباً، لكن الباب انزاح، بدأ ينفتح، وسرعان ما وجدت أنني أقف أمام فتحة في جدار غرفتي تقود لقاعة مضاءة بلون أزرق رهيب. ثم صاحت في عصبية: أنا لست مريضة نفسياً ولا أتعاطى أي عقاقير. كانت عبارة غريبة، خاصة وهي تقولها في عيادة طبيب نفسي، لكني فهمت ما تريد قوله. هي لم تعبر قط الحد الفاصل بين العصاب والذهان، أي أنها ما زالت تعرف الأوهام عندما تقابلها. لذا سألتها في كياسة: وهل هناك من زعم العكس؟ أعرف أنك تقول إنني مجنونة، لا أصدق أن هذا حدث، لكنه تكرر أكثر من مرة. لقد خطوت لتلك القاعة الرهيبة، هنا انغلق الباب خلفي، شعرت ببرد وسلام نفسي غريب، وكنت أمشي فوق أرض مبهمة كأنها القطن. من الغريب أنني رأيت في الخارج غرفتي كأنها من وراء زجاج شفاف. كنت نائمة في فراشي، كنت أرى أمي نائمة في غرفتها، كنت أرى كل شيء في الشقة. ثم ظهر ذلك الكائن الذي لا أعرف كيف أصفه، كان يتحرك نحوي، لم يكن مخيفا بشكل خاص، لكنني لم أستطع أن أنتظر لأواجهه. هكذا فررت خارجة من الباب ذاته، فوجدت نفسي في غرفة نومي من جديد. فهمت أن الباب انغلق خلفك، فهل فتحته بأظافرك كما دخلت؟ لا، استعملت مقبضا مثبتا من الداخل لأفتحه، ولم تكن هذه آخر مرة، تكررت مرارا. لكن أخشى أنه لم تكن هناك قواعد، كنت أرى هذا الباب مرة أو مرتين في الشهر، أحيانا لا أراه أبدا، وكنت أدخل أحيانا فأدرك أني لست وحدي. هكذا أفضل الفرار قبل أن أقابل هذا الشيء المريع. طبعا كنت أعتقد أنني مسوقة للخبال، لهذا صممت في آخر مرة على أن أحتفظ بذلك المقبض كدليل على أنني كنت هناك. ومن حقيبتها أخرجت ذلك الشيء. بالفعل كان مقبضا كرويا غريب الشكل، كأنه يضيء من الداخل بلون أزرق فسفوري غريب، لا أعرف حجرا كريما أزرق، لكن هذا أدق وصف له. كنت أكتم أنفاسي بصعوبة، لكن لو أردت رأيي ليس دليلا كافيا. لو كان هناك باب يفصل بين عالمين لكان مقبضه غريب الشكل، لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. قلت في انبهار: جميل فعلا، إذن أنت تصدقني؟ أصدقك، لكن لا أصدق هذا الكلام عن العالم الموازي العجيب. قال دكتور مصطفى وهو يشعل الغليون لأن هذا يجعله شبيها بفرويد: رأيي الخاص هو أن لديك قدرا من الكبت. قالت في غضب: قلت لك إنني لا أبالي بالرجال ولا أريدهم في حياتي. ابتلع ريقه وقال وهو ينفث الدخان بكثافة: ليكن، لكنك بهذا تخالفين الطبيعة التي اختارها لك الله، وهذا أدى إلى أن خلقت لنفسك عالما موازيا تدخلينه متى أردت. كلام فارغ. هنا تدخلت أنا، وقد تذكرت ما عرفته في بريطانيا. لو سمحت لي، هناك ما يسمى بتجربة الخروج من الجسد، وهناك ما يدعى الإسقاط النجمي. قد يبدو هذا غريبا، لكن هناك أشخاص يمكنهم أن يغادروا أجسادهم ليحلقوا في الغرفة، وعندها يرون أجسادهم من الخارج وهم نيام، يرون الآخرين من فوق. البعض يربط بينها وتجارب خروج الروح، لكن هذا غير صحيح، كثيرون مروا بهذه الخبرة دون تعرض للوفاة، هي مجرد موهبة. قالت في حيرة: إذن هذه الغرفة؟ لا وجود لها. ما يحدث أنك تنامين وتبدأين التحليق في الغرفة بوعيك لا جسدك، تتخيلين أنك في عالم آخر نائم وأنك ترين كيانا يلاحقك، كل هذا غير صحيح. وهذا المقبض العجيب، أعتقد أنك اشتريته من مكان ما ونسيت الأمر. ثم أضفت: ألعاب العقل الباطن لا تنتهي. لاحظي أن تجربة الخروج من الجسد هي نوع خاص من المشي أثناء النوم. المشي أثناء النوم قد يحصل على أشياء لا يعرف مصدرها، وهكذا تجدين أن قصتك مثيرة لكن لا أساس لها من الصحة. يمكنك ترك هذا المقبض لنا كي يساعدك على النسيان. تنهدت للحظات ثم مدت يدها وأسقطت المقبض في كفي. فعلا له ملمس غريب وخفيف أكثر من اللازم، لكن كيف انتزعته؟ هل يدخل المرء عالم الحلم وهو يحمل معه مفكا، أغلقت حقيبتها ونهضت وسألتني من جديد: دكتور محفوظ، إذن أنت ترى أن ما حدث لي إسقاط نجمي، أسترال بروجكشن. هزت رأسها في عدم اقتناع وانصرفت. لما صرنا وحدنا قال دكتور مصطفى: الغريزة الجنسية قوية جدا، وتجاهلها أو كبتها يسبب شتى أنواع الهلاوس والاضطرابات، لهذا تسمع حشدا من قصص الفتاة التي تزوجت ملك الجان والتي ينشق جدار غرفتها فجرا كل يوم. الله زرع فينا الغريزة الجنسية كي نتزوج وننجب، وعندما نتجاهل هذه الغريزة فإن علينا أن ندفع الثمن من العصاب والهلاوس. قلت له: تنسى حقيقة أنها لم تسع لهذا الوضع، أحيانا يصاب الرجال بالعمى. لا أعتقد أن فتاة مليحة كهذه لم تصادف عرسانا مناسبين، فقط هي ظلت في دائرة من أريده لا يريدني ومن يريدني لا أريده، حتى فات القطار ونسينا الأمر ورحنا نتكلم في أمور أخرى. بعد أسبوع قمت بجولة على بعض محلات لوازم الديكور، وعرضت المقبض على أكثر من بائع، منهم من هز رأسه في حيرة، ومنهم من قال إنه مستورد من اليابان ولا يوجد له شبيه، ومنهم من طلب مني المزيد منه لأنه رائع الجمال. الخلاصة: لا يوجد مقبض كهذا في مصر كلها. زرت دكتور مصطفى في عيادته لأخبره بالتطورات الأخيرة، فوجدته يجلس ساهما. قبل أن أسأله ناولني صفحة الحوادث من جريدة، فنظرت لها لأقرأ الخبر التالي: البحث يستمر عن المهندسة المختفية، المهندسة التي اختفت من غرفة نومها ليلا لم تفتح أي أبواب، لأن الشقة والشرفات كانت مغلقة من الداخل. الأم تؤكد أن ابنتها لم تكن لها عداوات، ولكنها كانت في حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وكانت الصورة واضحة، لا توجد مهندستان لهما الملامح ذاتها. رفع مصطفى عينيه نحوي وتساءل، ثم جلست على المقعد ومددت يدي في جيبي وأخرجت المقبض. لو تركنا للخيال العنان فقد ارتكبت حماقة غير عادية عندما اجتازت الباب آخر مرة ودخلت ذلك العالم من باب الفضول، بينما المقبض ليس معها، لقد كان معي. لو تركنا للخيال العنان لقلنا إنها حبست للأبد في ذلك العالم الغامض، ترى الناس وتسمعهم لكنها لا تستطيع الخروج لهم. لو تركنا للخيال العنان لقلنا إنها أليس التي عبرت عالم المرآة لكنها لم تستطع العودة. لو قلنا إنها خلقت هذا العالم لتفر فيه فهي أول إنسان يضيع في خياله. فيلم الرسوم المتحركة القديم الذي يظهر رساماً يرسم حفرة ثم يثب فيها ليغيب للأبد. قلت لمصطفى وأنا أتنهد: اسمع، لابد أن نذهب هناك الآن، يجب أن نجد ذلك الباب في الجدار، يجب أن نفتحه. الباب لا وجود له إلا في عقلها الباطن، من يدري، لربما وجدنا بابا مماثلا في عقلينا، ولربما وجدنا بابا حقيقيا سريا في غرفتها فرت منه. لا أعرف ما أقول، لكني على يقين من شيء واحد، أنا وأنت كنا مخطئين، كنا مخطئين على طول الخط. النافذة الخلفية. في العام 1954 قدم ألفريد هيتشكوك فيلم النافذة الخلفية ذا الحبكة التي يعرفها الجميع. جيمس ستيوارت المصور الصحفي كسر ساقه وأرغم على قضاء وقته يتلصص على الجيران عبر النافذة الخلفية. هنا يكتشف ما يبدو له كجريمة قتل ويحاول فك طلاسمها. التلصص الذي مارسه ومارسناه على الجيران في أول الفيلم سوف ندفع ثمنه غاليا من الرعب والتوتر. تذكرت هذا الموقف جيدا عندما قررت زوجتي أن تبيض شقتنا، وفي هذه الأمور لا كلمة للرجل من أي نوع. سرعان ما تظهر دلاء الطلاء وعلبه والسلم الخشبي إياه والنقاش ومعاونه خبيث النظرات، وتفوح رائحة المذيبات العضوية ورابع كلوريد الكربون، وسرعان ما تتكوم حياتك في ركن أضيق فأضيق. قلت لزوجتي إن وجودها مع الأولاد غير مناسب، يمكنها أن تذهب لتقيم عند أمها طيلة فترة العمل. طبعا أنا لن أفعل ذلك، لأنه لابد من البقاء مع هؤلاء الإخوة. هكذا صارت حياتي عسيرة جدا. كومت كل لوازمي في غرفة الأولاد، وصرت أمارس ذات الحياة التي كنت سأمارسها في المعتقل لو كنت شيوعيا. عند الظهيرة يصل ابني حاملا بعض علب الطعام، فأنتظر حتى يرحل العمال ثم آكل. أنام وأقرأ وآكل وأدرس في مكان واحد. ومن الطريف أن هؤلاء القوم لا يتصرفون كأي عمال في أي مكان بالعالم. يبدأون العمل فلا يتركونه حتى ينهوه، إنما هم يبدأون 5 أعمال في أماكن عدة، وهكذا قد يمر أسبوع كامل دون أن يظهروا. والمهمة التي كان من الممكن أن تنتهي خلال أسبوع تتمدد لتأخذ أشهرا عدة. كانت التسلية الوحيدة المتاحة لي هي أن أنظر عبر النافذة في غرفة الأولاد وهي تطل على مشهد لم أعتده وربما لم أره في حياتي. الشارع عريض متسع، وهناك بناية شامخة مواجهة لي تتناثر خارجها أجهزة التكييف. هناك شرفات بعضها مزود بستائر وبعضها فيه نباتات متسلقة جميلة. كان مجال الرؤية بعيدا فعلا، لهذا كان من الصعب أن ترى السكان بوضوح، وقد أراحني هذا، على الأقل لا يرى أبنائي ما يحدث لدى الجيران. إن ابنة الجيران التي تقف في النافذة على بعد متر من نافذتك صارت تاريخا يمت لأفلام شادية. صرت أجذب كرسيا وأجلس جوار النافذة أراقب الشارع، ومع الوقت صرت تقريبا أحفظ كل ما يحدث. متى يمر هذا الرجل ذو العكاز؟ ومتى يمر الرجل الذي توحي مشيته بشلل نصفي قديم؟ ومتى تتأود تلك الفاتنة؟ ومتى تمر بائعة الصحف؟ ومتى يمر بائع الخص بعربته؟ أعرف متى يفتح المطعم المواجه لنا أبوابه، وتقريبا أعرف زبائنه بالترتيب. صورة جيمس ستيوارت لم تفارق ذهني، وحمدت الله على أن بوسعي أن أخرج وأتنقل لأن ساقي سليمة. لا شك أنه كان في عذاب حقيقي. في المساء أجلس أحيانا أمام تلك النافذة وأراقب الشارع. عندما يسود الظلام تكبر النوافذ المحيطة بي وتصير أوسع، قاعدة يعرفها مخرج مسارح العرائس جيدا. كنت ألتهم بعض الشطائر عندما رأيت تلك النافذة في البناية المواجهة، البناية البعيدة إلى حد ما والتي تقع على نفس الارتفاع. هذا يجعل الرؤية محدودة كما تفهم. لو كانت تحت مستوى بصري لكان المشهد أفضل. هناك جهاز تكييف صغير من نوع النافذة جوار الإطار، وهناك ما يبدو كأنه غرفة لكني لا أتبين محتوياتها ما عدا تلك الثريا البرونزية القبيحة. لم يعد أحد يضع ثريات كهذه منذ كنا نبتاع الثريات من درب البرابرة. فجأة دخل مجال الرؤية رجلان يبدو أنهما من الحرفيين أو العمال، وكان يحملان شيئا ثقيلا، بصعوبة وضعاه هناك ثم وقفا يتكلمان. فعلا الرؤية أوضح بشكل لا يصدق في الليل. من المستحيل تقريبا أن تميز شيئا من هذا في ضوء النهار، لكن الأمر بدا لي كأنها خشبة مسرح. هذا الذي كان يحملانه هو مقعد على الأرجح، مقعد عملاق قبيح فعلا، له مسند رأس عال غريب الشكل كأنه من فيلم خيال علمي، ومن الواضح أنهما وضعاه بحيث يستند ظهره إلى جدار النافذة. لابد أن هناك مكتبا تحت النافذة بحيث يعطي الجالس ظهره لها. هناك من يجلس وبالطبع يختفي بالكامل خلف المسند، يدير المقعد ليختبره سعيدا بنفسه. مبروك يا سيدي، أحب هؤلاء الذين يفرحون بمقعد مكتب. هل هي شركة؟ ربما، وربما هي شقة من الطراز الذي يصر رب الأسرة على أن يحتفظ فيها بمكتب. رحت أتأمل النوافذ الأخرى. هنا رأيت ذلك الرجل يتشاجر مع زوجته في خلفية غرفة نوم تقع تحت مستوى بصري نوعا. لم أسمع حرفا، أو ربما كان هواء الليل يقذف لي بصوت لا أميزه جيدا. كانت مشادة قوية تطورت بسرعة إلى صفعة على وجهها، ويبدو أنها صرخت في هستيريا لأن الصرخة بلغتني. طبعا لا أستطيع مساعدتها لأن البيوت أسرار، وما يحدث بين الرجل وزوجته يجب أن يبقى بين الرجل وزوجته. هي لم تطلب عونا، فلن أعرض العون قائلا إنني كنت أتلصص. قررت أن أدخل الشقة، أعددت لنفسي بعض الشاي مع الشطائر، ورقدت على الأرض على الملاءة التي صارت فراشي، وتناولت عشائي.